بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إتماما لدرس اللقاء الماضي في مسألة الختان، قد سأل أكثر من واحد من الإخوة فيما يترجح في هذه المسألة، فالذي يظهر هو القول الثاني بوجوبه للرجال أو على الرجال، وأنه يندب للنساء. والقول الثالث وهو السنية لهما قول قوي، قول قوي، والثاني أقوى، الثاني أقوى، بما جاء عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أنه فيه كانوا يأمرون الرجل إذا أسلم أن يختتن، كانوا يأمرون الرجل إذا أسلم أن يختتن، وكذلك لما في بقاء هذه الحشفة وعدم إزالتها من تجمع للبول وعدم التنزه وبقاء جزء كبير مما يلحق الضرر أيضا بصاحبه، والله أعلى وأعلم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم، هذا الباب هو باب في الجنابة، يتعلق بالجنابة، والكلام على حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من وجوه. قوله باب الجنابة أي ذكر الحكم، أي ذكر الحكم الشرعي المتعلق بالجنابة، أي ذكر الحكم الشرعي المتعلق بالجنابة. وما هو الحكم الشرعي المتعلق بالجنابة؟ هو الغسل بالضم، هو الغسل بالضم، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله. والجنابة مأخوذة من الإجناب وهو الإبعاد، وهو الإبعاد، فإذا هي كلمة تدل على معنى البعد، كلمة تدل على معنى البعد، ولهذا يسمى البعيد عن الشيء أجنبيا عنه، يسمى أجنبيا عنه، وضد الأجانب الأقارب، وضد الأجانب الأقارب. وسبب تسمية المرء بذلك جنبا بسبب أنه خالط امرأته، بسبب أنه خالط امرأته، وأدت هذه الخلطة إلى وقوع الجنابة، ولهذا صار جنبا أي بعيدا، بعيدا عما يجوز له فعله قبل أن تقع منه الجنابة. ما الذي كان يجوز له فعله قبل أن تحصل منه الجنابة؟ يجوز له، نعم، الدخول في المسجد أو المرور على المسجد، ويجوز له أشياء كثيرة، لكن بعد وقوع الجنابة صار بعيدا عما كان يجوز له قبلها. صار بعيدا عما كان يجوز له ماذا؟ قبلها، أعني في حال طهارته. ومعلوم أن ارتفاع الحدث أو ارتفاع الجنابة شرط في صحة الصلاة، شرط ارتفاع الجنابة شرط في صحة ماذا؟ الصلاة. ولهذا عقد هذا الباب وما يتعلق به من أحكام تحت هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال: فانخنست، ولا زلنا في الوجه الأول، فانخنست بالخاء، بالخاء، وبعد الخاء نون وقبلها نون، بعد الخاء نون وقبلها نون، ثم المراد من الخنوس من قوله فانخنست، وهو من الخنوس مأخوذ من الخنوس، بمعنى تأخرت، بمعنى تأخرت واختفيت. يقال خنس عنه يخنس بالضم إذا تأخر واختفى، إذا تأخر واختفى. وهذه اللفظة لها، أو هذه الكلمة جاءت بألفاظ عديدة، جاءت بألفاظ عديدة في روايات أخرى تربو على خمسة ألفاظ، لكن المعنى هو هذا المعنى، وهو ماذا؟ الاختفاء والانزواء والتأخر. قوله رضي الله عنه كنت جنبا، مراده رضي الله عنه أي كانت قد أصابتني جنابة، أي كانت قد أصابتني جنابة. وهذا اللفظ يطلق على الواحد وعلى المثنى وعلى الجمع، يقال جنب، يقال جنب للواحد للفرد والمثنى والجمع، وللمذكر والمؤنث، وللمذكر والمؤنث. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. الوجه الثاني قوله رضي الله تعالى عنه فذهبت فاغتسلت، قوله فذهبت فاغتسلت. سبب الاغتسال أنه كان على جنابة، سبب الاغتسال أنه كان على جنابة. وهذا فيه دليل بين على أن الحكم المستقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو وجوب الاغتسال من الجنابة، دليل بين واضح على أن المستقر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وجوب الاغتسال من الجنابة. إذن حكم الشرع المتعلق بالجنابة ما هو؟ الغسل أو الاغتسال. وهذا محل إجماع أيضا. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه على فعله، وهو الاغتسال، وهو الاغتسال. وإنما خالفه فيما ظنه، يعني أبا هريرة، أو أعني أبا هريرة رضي الله عنه، أنه نجاسة، خالفه في الحكم فيما ظنه أنه ماذا؟ نجاسة. ولكن أقره على ماذا؟ على اغتسال أو على غسله من الجنابة، وخالفه في الحكم، فقال إن المسلم لا يندس. الوجه الثالث قوله رضي الله تعالى عنه: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال الحافظ النووي رحمه الله فيه أنه يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله في مجالسة شيخه، أن يحسن حاله في مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور والمأمور بإزالتها، بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظافر وإزالة الروائح الكريهة وغير ذلك مما في هذا المعنى، فإن ذلك فيه إجلال العلم والعلماء، إجلال العلم والعلماء. الوجه الرابع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله. هذا التسبيح منه صلى الله عليه وآله وسلم وتنزيهه لله جل وعلا إنما قاله تعجبا، إنما قاله عليه الصلاة والسلام تعجبا من أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه اعتقد أو ظن اعتقد أن نجاسة ماذا؟ نجاسة نفسه بسبب الجنابة، اعتقد نجاسة نفسه بسبب النجاسة، ولهذا أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: المؤمن لا ينجس أو لا نعم. هذه اللفظة ينجس يصح في الجيم لغتان: الضم والفتح، الضم والفتح. ففي الماضي تقول أو يقال نجس، ويصح أيضا نجس بالكسر ونجس. وأما في حين المضارع فإن فيها أيضا الفتح وكذلك ماذا؟ الضم. والوجه الخامس: هذا الحديث يعتبر أصلا في طهارة المسلم حيا وميتا، في طهارته حيا وميتا. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح معلقا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المسلم لا ينجس حيا وميتا، لا ينجس حيا وميتا. أما الكافر، أما الكافر فجمهور العلماء جماهير أهل العلم على أن حكم الكافر كالمسلم على السواء، أن حكم الكافر كالمسلم على السواء. وذهب بعض أهل العلم كأهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر إلى القول بنجاسة الكافر، النجاسة الحسية، لآية التوبة في قوله تعالى: إنما المشركون نجس. والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول، فإن هذه النجاسة المذكورة في الآية هي نجاسة أديان لا أبدان، هي نجاسة أديان لا أبدان. ولهذا أدلة كثيرة جدا منها ما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره في استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفد عبد القيس وسماعه منهم وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم لهم في الحديث الطويل. وأيضا مما يدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا نعم فأتت بسيد بني حنيفة أو أهل اليمامة وهو ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه ترضي بعد إسلامه. فلما جاءت به هذه السرية ربط في سارية من سوار المسجد ربط في سارية من سوار من سوار من سوار مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أطلقه ونقض وأمر بإطلاق سراحه يعني وفك قيده بعد 3 أيام بعد 3 أيام. وكان كلما مر عليه سأله فقال كان يجيب ثمامة إن تطلق ذا دم نعم وإن تنعم على شاكر إلى آخر كلامه. وفي الثالثة أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إلى حائط أو إلى نخل فاغتسل ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلن إسلامه. وهذا ظاهر في أنه قد ربط في المسجد وهو على ماذا؟ على الكفر، على الكفر قبل أن يؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أنه أن الطعام الذي يطبخونه يباشرونه بأيديهم ويطبخونه ونعم يجعلونه في أوانيهم إلى غير ذلك، فيه مباشرة منهم لهذه الأطعمة، فلو كانت نجسة لما حل ماذا أكلها، لما حل أكل ذلك إلى غير ذلك من الأدلة. وعليه كما قلنا فالصحيح أن حكم الكافر كحكم ماذا المسلم، أن الطهارة النجاسة دينية أو عقائدية. الوجه الأخير من فوائد هذا الحديث الفقهية جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وأن للمرء أن يقضي حاجاته التي يرغب فيها ما لم تحل فريضة تلزم منها الطهارة أو تلزم فيها الطهارة. أيضا من فوائد الفقهية أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا الصواب من الخطأ، وبخاصة لمن يتبعونهم أو يخالطونهم، وذلك فيما إذا خافوا عليهم مجانبة الصواب، إذا ما خافوا عليهم مجانبة الصواب. وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي هريرة دليل بين على ذلك. أيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد إخوانه وأبناءه وأصحابه ومن يتصل به إذا ما فقدهم. لما في ذلك من ماذا؟ من تأكيد أواصر الأخوة والتآخي في الله. بل الأمر يزداد على ذلك بأن يسأل عن أحواله، فإذا كان منهم من هو في حاجة أو له حاجة يعين من استطاع إعانته، يعين من استطاع إعانته. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. نعم. الكلام عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من وجوه الكلام على الحديثين من وجوه دلالتهما واحدة، دلالة الحديثين واحدة، ولذلك جمعنا الكلام عليهما معا. الوجه الأول نتكلم عن بعض ما يتعلق بحديث عائشة ثم نعقب بالكلام على حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان إذا اغتسل كان، هنا تدل على الملازمة والتكرار، على الملازمة والتكرار، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وقد ترد كان بإفادة الفعل المجرد ووقوع الفعل دون التكرار، إلا أن أكثر الاستعمال هو على المعنى الأول وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إذا اغتسل، قال بعض أهل العلم إن المراد بقولها إذا اغتسل أي إذا أراد الاغتسال، أي إذا أراد الاغتسال، لقوله تعالى كما في آية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن. وقيل، وهذا قول ثان وهو أقوى من الأول، أنه إذا المراد إذا شرع في الفعل، إذا شرع في فعل الاغتسال، في فعل الاغتسال بدأ بهذا، بدأ بهذا، وهو ما ذكرته من غسل يديه إلى آخره. وهذا رجحه جماعة من أهل العلم، وكما قلت هو أقوى من سابقه وأظهر، لأننا إذا حملنا اغتسل على أنه شرع في ذلك صح هذا المعنى ووضح، فلا يمكن أن يكون الشروع وقت الابتداء بغسل اليدين. أما في الآية، آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإنه أيضا لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة، هو وقت يقرأ ويستعيذ في آن واحد، ولكن هذا ماذا؟ متصور في المعنى الأول للحديث، ولذلك حملت في آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله على أن المراد القراءة الإرادة، على أن المراد هو الإرادة، فلا يتصور الانفكاك، ولهذا قيل هذا هو المعنى المراد. وكما قلت أن المعنى الثاني أي إذا شرع في الاغتسال أو في فعل الاغتسال بدأ بالوضوء بغسل يدين ثم وضوءه وضوء الصلاة، وضوءه وضوء الصلاة، والله أعلم. قولها رضي الله تعالى عنها من الجنابة، من الجنابة، من هنا تضمنت معنى السببية، تضمنت معنى السببية، أي أن السبب في الاغتسال كان من الجنابة، السبب من الاغتسال كان بماذا؟ بسبب الجنابة، سبب الاغتسال هو الجنابة. والجنابة إنما نشأت عن أحد احتمالين، إما التقاء الختانين، نعم الجنابة إنما حصلت إما عن التقاء الختانين أو الإنزال، أو الإنزال، فلذا وجب الاغتسال منها. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها غسل يديه، أي قبل أن يدخلهما في الإناء، غسل يديه أي قبل أن يدخلهما في الإناء، وقد مرت معنا هذه المسألة. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم توضأ وضوءه للصلاة، قولها ثم توضأ وضوءها للصلاة أي وضوءا كاملا، توضأ وضوءا كاملا. وضوءا كاملا. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم اغتسل أي شرع في الاغتسال من الجنابة، أي شرع في الاغتسال من الجنابة. قولها رضي الله عنها يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. وقد جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، في أصول الشعر. وجاء عند النسائي في المجتبى قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه، يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. ففي هذه الرواية أيضا بيان لحقيقة التخليل، بيان لحقيقة التخليل الذي ورد في حديث عائشة هنا في لفظ الباب ثم يخلل بيديه شعره. وهذا التخليل انتبه لا يكتفي فيه بأن ماذا؟ أن يبل أطراف أصابعه، وإنما يأخذ الماء إلى الرأس ويبلل به ماذا؟ أصول الشعر. فليس تبليلا لليدين فقط، بل تبليل لها مع حمل ماء لوضعه في ماذا؟ في أصول الشعر وتخليل أصول الشعر. ولهذا بوب الإمام ابن ماجه رحمه الله بحديث عائشة باللفظ الذي ذكرنا تخليل الجنب رأسه، تخليل الجنب رأسه، ففيه بيان لحقيقة التخليل الواجب فعلها، الواجب فعلها. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى إذا ظن، ظن هنا تحتمل أنها بمعنى علم، بمعنى ماذا؟ علم. وتحتمل بمعنى أيقن، وتحتمل أنها على بابها، وهو ما هو بابها؟ رجحان أحد الطرفين على الآخر مع بقاء الاحتمال، مع بقاء الاحتمال. وهذا الثالث، هذا الثالث وهو بقاؤها على بابها هو الأقرب والله أعلم، هو الأقرب في هذا المقام والله أعلم، بقرينة قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أفاض الماء عليه 3 مرات. بقرينة قولها: أفاض الماء عليه 3 مرات. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أروى، فعل ماض من الإرواء، فعل ماض من الإرواء، مأخوذ من الري، يقال رويت بالكسر، أروى بالفتح، ريا وريا، ريا وريا. وأرويته أنا فارتوى، وأرويته أنا فارتوى. والمراد هنا ضد العطش، آسف، يعني في المعنى في أصلها لغة ضد الارتواء أو من الإرواء، هو ضد العطش. وهو هنا في هذا المقام في حديث الباب عندنا مجاز في ابتلال الماء أو في ابتلال الشعر بالماء، في ابتلال الشعر بالماء. وقولها بشرته، قولها بشرته، البشرة ظاهر الجلد، البشرة هو ظاهر الجلد، لكن المراد هنا ما هو تحت الشعر. فأروى بشرته، لفظ البشرة هو ظاهر الجلد، لكن هنا ما تحت ماذا؟ الشعر، ما تحت الشعر، يعني أصول الشعر والجلد الذي هو مجاور لأصول الشعر. وإرواء البشرة هنا بمعنى إيصال الماء إليها، إيصال الماء إليها وإلى جميع الجلد، وإلى جميع الجلد. قولها رضي الله عنها وأرضاها: أفاض الماء عليه 3 مرات. الإفاضة هي الإفراغ، الإفاضة هي الإفراغ، يقال فاض الماء إذا جرى، فاض الماء إذا جرى. ويقولون أيضا فاض الدمع إذا سال، ومنه ما جاء في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا، ففاضت عينا. والمعنى هنا المراد إفراغ الماء على الرأس 3، إفراغ الماء على الرأس 3. قولها في آخر يعني الحديث هنا: ثم غسل سائر جسده، سائر، المراد بسائر هنا أي باقي جسده، باقي جسد النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظ سائر أصل الاستعمال فيه أنه بمعنى البقية، لفظ سائر أصل الاستعمال في اللغة بمعنى البقية، بمعنى البقية. ويستعمل بعضهم هذه اللفظة بمعنى الجميع، يقولون سائر الأمر يعني جميعه، ولكن هذا الاستخدام غلط، استخدام غلطه جمع من أهل العلم باللغة كالحريري وغيره، والصواب هو الذي تقدم أنه بمعنى البقية. ومما يدل على أنه بمعنى البقية هنا أنها ذكرت الرأس أولا، ها، ثم قالت ثم غسل سائر ماذا؟ جسده، يعني بقية جسده صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني، جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا الذي معنا، جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في بعض طرقه في صحيح الإمام مسلم، جاء هذا الحديث في بعض طرقه عند مسلم في الصحيح، زيادة في آخره بعد أن قالت ثم غسل سائر جسده، قال أحد الرواة ثم غسل رجليه. وهذه الزيادة التي عند مسلم في الصحيح تفرد بها الحديث مداره، وقبل أتكلم عن التفرد، الحديث مداره على هشام بن عروة، وهو يرويه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد تفرد بهذه اللفظة أبو معاوية عن هشام. أما سائر أصحاب هشام بن عروة فيروون الحديث بدون هذه اللفظة الزائدة، ليس فيها ثم غسل رجلين. نحن نتكلم عن حديث إيش؟ حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذه اللفظة كما قلت تفرد بها أبو معاوية، وهي مما نقدها الحفاظ على مسلم من الألفاظ التي انتقدها أهل الحفظ، جماعة من الحفاظ على الإمام مسلم، وقال عنها الحافظ البيهقي رحمه الله غريبة صحيحة، إلا أن هذا التصحيح فيه نظر، هذا التصحيح فيه ماذا؟ فيه نظر. وقد ذكر هذه اللفظة وأعلها وتكلم عليها الحافظ ابن عمار الشهيد في علل الأحاديث في صحيح الإمام مسلم، وذكر أن أصحاب هشام ابن عروة كزائدة وجرير ووكيع وغيرهم يروون هذا الحديث من غير هذه اللفظة، وتفرد بها أبو معاوية. وأبو معاوية يقول فيه ابن نمير أن وغيره أن أبا معاوية يضبط حديث الأعمش ويضطرب في غيره، أن أبا معاوية يضبط حديث الأعمش ويضطرب في غيره. إذن في روايته عن هشام مقال، ما قال، ولهذا نقدها الحفاظ وتفرد بها. فإذا هي لفظة غير محفوظة، لفظة غير محفوظة عند مسلم في الصحيح، يعني هذا وإن كانت وردت لكنها لفظة غير محفوظة، وتكلم حولها الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. الوجه الثالث، الغسل أيها الإخوة له صفتان، صفة كاملة مستحبة وهذه الصفة قد جاء بها حديث عائشة الذي معنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ففي هذا الحديث بيان للصفة الكاملة المستحبة للاغتسال. وهناك صفة مجزئة، صفة مجزئة، وهي أن ينوي العبد بقلبه الاغتسال، أن ينوي العبد بقلبه الاغتسال ورفع الجنابة أو ورفع الحدث مع تعميم الماء لسائر جسده، فلا يترك مكانا إلا وأوصل إليه الماء، فلا يترك مكانا إلا وأوصل إليه الماء. هذه هي الصفة المجزئة، دون ذلك غير مجزئ. أما الصفة الكاملة المستحبة هي صفة غسل اغتسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ترويه من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الوجه الرابع فيما يتعلق بحديث ميمونة، ننتقل إلى حديث ميمونة. تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء بفتح الواو هو اسم لمطلق الماء، اسم لمطلق ماذا؟ الماء. أما بالضم فهو الفعل، ما يدل على أن المراد هنا مطلق الماء أنها ذكرت بعده ماذا؟ لفظ الجنابة. قولها فأكفأ، تقدم معنا بيان معنى هذه اللفظة وشرحها عند كلامنا على حديث ماذا؟ عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، أفرغ فغسل ماذا هنا في قولها فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، بمعنى أفرغ بيمينه على يساره، وهذا غسل اليدين سنة كما مر. قولها ثم غسل فرجه، والمراد بفرجه صلى الله عليه وسلم هنا أي قبله، قبله صلى الله عليه وآله وسلم، وغسله لإزالة ما يكون قد علق به من أذى، لإزالة ما يكون قد علق به من أذى. وهذا الغسل، هذا الغسل للقبل إنما هو كان قبل ابتداء الوضوء، قبل ابتداء الوضوء. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم ضرب يده بالأرض، هو من باب المقلوب، لأن الأرض تضرب باليد، نعم، والباء إنما تستخدم في الآلة، ضربته بالعصا، تقول ضربته بحجر أو نحو هذا، بمعنى ضرب الأرض بيده، والآلة المستخدمة هنا هي اليد، والآلة المستخدمة هنا هي اليد، وهذا مستخدم، يعني القلب الوارد في الحديث. وليس المراد هنا المقلوب بمعنى المقلوب في ماذا؟ في علوم الحديث، لا، الاستخدام اللغوي، تكلم من حيث الاستخدام اللغوي. قولها ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، هذا منه عليه الصلاة والسلام، أعني الضرب، إنما هو لإزالة ما لعله تعلق باليد، لإزالة ما لعله تعلق باليد من أثر الجنابة، من زهومة رائحة الجنابة. وهذا فيه زيادة في التنظيف، هذا فيه زيادة في التنظيف. لماذا فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ يحتمل أنه فعل هذا بمعنى الضرب سواء على الأرض أو على الحائط لقلة الماء الموجود المستخدم، فاضطر إلى أن يضرب أو احتاج إلى أن يضرب الأرض أو ليزيل ما قد يكون علق، ويستخدم ماء يعني يتناسب مع قلته، مع قلته. فهذا احتمال وارد، احتمال وارد. إذن الضرب لا يستخدم إلا لحاجة، لا يستخدم إلا لحاجة، فليس إذن استخدام الضرب هو لماذا سنة في حد ذاته. الضرب لا بد أن تضرب إذا أردت أن تغتسل، إذا وجدت الحاجة استخدم هذا الفعل، لم توجد الحاجة لم يستخدم هذا الفعل، لم يستخدم هذا الفعل. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله: لا بأس باستعماله عند الحاجة، يعني الضرب أو الدلك الشديد، وأما استعماله في كل حال كما يفعله النساء فإنه من الوسواس، فإنه من الوسواس. ولهذا لم يستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حال، لم يستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ماذا حال، مما يدل على أنه لم يستعمله في كل حال حديث عائشة الذي مضى معنا، حديث عائشة الذي مضى معنا. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، تقدم فيما مضى الكلام مع حول مسألة ماذا المضمضة والاستنشاق، وأنهما ماذا واجبتان في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل. وهي تحكي هنا أيضا صفة وضوئه، فهو توضأ عليه الصلاة والسلام قبل أن يغتسل، قبل أن يغتسل. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فأتيته بخرقة فلم نعم فلم يردها، نعم، فأتيته بخرقة فلم يردها، فلم يردها. الخرقة هنا جاءت في حديث الباب غير مسمى، غير مسمى خرقة، ولكنها جاءت مسمات عند الدارمي في السنن، ففيه فأتيته أو فأعطيته ملحفة فأبى، ملحفة، فيه بيان ماذا الخرقة، وتسمية الخرقة بأنها ماذا، أن الخرقة تحتمل الصغيرة وتحتمل ماذا الكبيرة، فالملحفة تدل على ماذا، على شيء من الكبر. وجاء عند الطوسي في المستخرج على جامع الترمذي قالت: فأتيته بثوب فقال بيده هكذا، كأنه يشير أنه لا يريد. وهذا يدل على معنى رواية فلم يردها، فلم يردها. وقوله فلم يردها هكذا الضبط خلافا لمن ضبطها بالتشديد بمعنى فردها، ها فردها. وإذن الصحيح في الضبط فلم يردها، فلم يردها. الوجه الخامس حديث ميمونة هذا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، أخرجه في مواضع من الصحيح، وهو أيضا عند الإمام أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي أيضا، كلهم يروه أو يروونه من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس به، ألفاظهم متقاربة، لكن جاءت عند أبي داود في آخره، جاءت عند أبي داود في آخره زيادة، وهي قوله الراوي فذكرت ذلك لإبراهيم فقال، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة، كانوا يكرهون العادة. وقوله فذكرت ذلك لإبراهيم، الذي أورد هذا على إبراهيم هو الأعمش، وإبراهيم هو الإمام النخعي رحمه الله الشهير المشهور. جاء هذا الحديث، قلت إن البخاري قد أخرجه في الصحيح في مواضع، من مواضعه في الصحيح وهو أول موضع في الصحيح ورد فيه حديث ميمونة أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه أو وضوءه للصلاة غير رجليه. نحن قلنا أن في قولها ثم غسل فرجه، نعم، قولها فأكفأ بيمينه على يساره إلى أن قالت ثم تمضمض واستنشق، المراد به ماذا؟ قلنا أنه توضأ وضوءه للصلاة، مما يدل على هذا الرواية الأخرى للحديث عند البخاري في الصحيح، قالت أنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه بهذا اللفظ، توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، إلى أن قالت في آخره ثم نحى رجليه فغسلهما، فغسلهما. الوجه السادس حديث ميمونة، أقول ظاهر حديث ميمونة كما هو واضح تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل، أليس كذلك؟ ظاهر في تأخير غسل ماذا؟ الرجلين في وضوء الغسل، وهو أعني الحديث في ظاهره يخالف ظاهر حديث عائشة الذي مضى، يخالف في ظاهره حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما مضى من أنه توضأ وضوءه للصلاة، أي الوضوء الكامل، لكن الجمع بين الحديثين ممكن، الجمع بين الحديثين ممكن، وقد نص عليه جماعة من أهل العلم، فقالوا إن حديث عائشة محمول على الأكمل كما مر الصفة الكاملة، وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يدل على الجواز، يدل على الجواز، أي جواز التأخير، جواز التأخير. وقالوا كما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ماذا؟ مرة مرة. غالب أحواله عليه الصلاة والسلام الوضوء ثلاثا، والوضوء مرة قد حصل منه عليه الصلاة والسلام ولكنه قليل، وهو لبيان الجواز، وهو لبيان الجواز. وهذه المسألة عند هذا المبحث تتفرع عن مسألة أخرى، تتفرع عن مسألة أخرى، وهي هل يتوضأ من أراد الاغتسال، الاغتسال من الجنابة، هل يتوضأ وضوءا كاملا أم يتوضأ وضوءا كما ورد في حديث ميمونة بمعنى يؤخر غسل رجليه؟ أقوال لأهل العلم في ذلك، منهم من قال بأن يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا، فهذا القول قول مشهور عند المالكية وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة. وآخرون قالوا بأنه يؤخر غسل الرجلين، قالوا بحديث ميمونة، قالوا بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما عنها وأرضاها، وهذا قول للشافعي وضعفه بعض أصحابه، وقول لأبي حنيفة رحمه الله وأحمد. وقول ثالث التفصيل، قالوا إن كان المكان نظيفا، كان المكان نظيفا فيتوضأ وضوءا كاملا، وإن كان المكان فيه اتساخ من طين ونحوه فيؤخر غسل القدمين إلى بعد الانتهاء، إلى ما بعد الانتهاء، جمعا بين الأدلة، وهو قول مروي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره. ومنهم من العلماء وهو قول لمالك وأحمد من قال بأن الأمر في ذلك واسع، من توضأ وضوءا كاملا فلا حرج عليه، بمعنى من أمضى حديث عائشة لا حرج عليه، ومن أمضى حديث ميمون لا حرج عليه، لا حرج عليه. وهذا الذي يظهر أن الأمر فيه ماذا؟ واسع، وإن كان القول الأول أقرب، نعم، والقول بالتفصيل أيضا قوي. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع القولان، بعد أن تكلم عن القول الأول والثاني، قال القولان إنما هو في الأفضل، وإلا فكيف فعل حصل الوضوء. وقد ثبت الأمران عن رسول في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه السابع في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أيضا، جاء عند مسلم في الصحيح في بعض ألفاظ حديث ميمونة قالت ثم ضرب بشماله الأرض يدلكها دلكا شديدا، ثم ضرب بشماله الأرض يدلكها دلكا شديدا. هذا اللفظ فيه بيان أنه يستحب للإنسان أن ماذا؟ إذا فرغ من هذا الفعل، يعني غسل الفرد، أن يغسل يده، أن يغسل يده إما بتراب أو يدلكها في التراب، أو يستخدم ما يقال عنه الصابون الآن أو نحو ذلك، لإذهاب كما قلنا زهومة رائحة ماذا؟ الجنابة. وقد استنبط العلماء من لفظ حديث ميمونة هذا ما ذكرناه وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى الوجه الثامن في مسألة تنشيف الأعضاء، في المنديل أو نحو ذلك، في الوضوء أو الاغتسال، أو الغسل. فمن أهل العلم من قال بأنه لا يكره استخدام المنديل، فالتنشيف جائز ولا يكره استخدامه فيهما، لا يكره ماذا؟ استخدامه فيهما. وهذا مروي عن أنس رضي الله تعالى عنه ومالك والثوري وجماعة من أهل العلم والمختار عند الشافعية. ومنهم من أهل العلم من قال بالكراهة فيهما، يعني في الوضوء والاغتسال أو الغسل، وأن المستحب هو الترك، وهذا مروي عن ابن أبي ليلى وعن غيره من أهل العلم. ومنهم من كره ذلك في الوضوء دون الغسل، كرهه في الوضوء دون الغسل، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من يستحب استخدامه فيهما لإزالة ما فيه من الأوساخ، ما قد يعلق في الجسد أو في اليدين من والاحتراز من الأوساخ، وهذا مروي عن أبي حنيفة وغيره. ومنهم من قال الأمر فيه مباح، يستوي الفعل ويستوي ماذا؟ الترك. والذي يظهر أن الكراهة بعيدة، الكراهة ماذا؟ بعيدة. وحديث الباب لا يشرف على الكراهة، قال فلم يردها، فهو لم ينه عنها، وإنما لم يرد ماذا؟ الاستخدام. ومجرد تركه عليه الصلاة والسلام لها أو للمنشفة أو كما يقال الخرقة أو الملحفة، نعم، لا يدل على ماذا؟ على الكراهة، لا يدل على الكراهة. ومما يدل على عدم الكراهة، أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد أتته بالملحفة، صحيح، وبالخرقة. فلو كان المستقر عندها هو الكراهة أو هي الكراهة لما أتته بها، عليه الصلاة والسلام، وهو لا يغتسل مرة واحدة فقط، وهي من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المستقر عندهم عدم ماذا؟ عدم الكراهة. والكراهة تحتاج إلى أمر أكثر من هذا ودليل أصرح من هذا، وخال من ماذا؟ من المأخذ، والأمر الوجه الأخير وهو ماذا؟ كم؟ التاسع، ويتعلق بما ذكره الشارح عندكم في حديث عائشة باللفظ الثاني، قال: وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. هذه رواية أخرى في الصحيح، قد خرجها البخاري في الصحيح بإسنادها، بإسناد الحديث السابق، أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث يدل على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، والعكس صحيح أيضا، أعني تطهر المرأة بفضل طهور ماذا؟ بفضل طهور الرجل. وهذا القول هو الذي عليه جماهير السلف والخلف وأئمة الفتوى، كما قاله الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم، فهو قول للإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية وغيرهم من أهل العلم، هو الذي اختاره الإمام البخاري في الصحيح. ومن أهل العلم من منع أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة دون العكس، ممن قال بهذا الحسن وسعيد، وهو رواية وقول عن الإمام أحمد، لكنه قيده بما إذا خلت به، إذا ما خلت به فإنه يمنع للرجل من استخدامه. والصحيح هو الأول، الصحيح الذي تدل عليه النصوص الكثيرة هو القول الأول لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما مر معنا. وقد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع ميمونة في إناء من إناء واحد، وفي حديث الباب نغترف جميعا، ولا يمكن أن تغترف إلا وأن يتقاطر شيء مما قد اغترفت في غرفة سابقة، وهذا ما سقط يعتبر فضل طهور، يعتبر فضل طهور. وكذلك الصنيع مع ميمونة في حديث في الصحيحين كما قلت، كان يغتسل مع ميمونة من إناء واحد. وجاء عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يأتي الآن صاحب شهوة أو شبهة فيظن أن هذا الحديث يدل على جواز الاختلاط، ها؟ وما أكثر أهل الأهواء في مثل هذه الأوقات. هذا الفهم بعيد جدا، والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، والحديث إذا لم أروه من مئة وجه فأنا فيه يتيم. فمن الوجوه الواجب توفرها في فهم السنة جمع نصوص الباب الواحد وطرق الحديث الواحد والنظر فيها. بوب الإمام البخاري رحمه الله لحديث عبد الله بن عمر، وانظر إلى فقه الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وفضل وضوء ماذا؟ المرأة. جاء في بعض طرق الحديث عند أبي داود: ندلي فيه أيدينا، يتوضؤون، نعم، في حديث ابن مسعود، في حديث ابن عمر، يتوضؤون جميعا يعني من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. وجاء عند ابن ماجة: من إناء واحد، من إناء واحد. إذن هنا ليس المراد بوضوء الرجال والنساء بمعنى الاختلاط، إنما هو وضوء الرجل مع أهله، مع امرأته، واضح؟ وفقه البخاري دال على هذا. وفي موضع عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، يقال له الفرق. بوب له الإمام البخاري في الصحيح باب غسل أو غسل الرجل مع امرأته، مع امرأته. جاء عند الإمام مالك في الموطأ زيادة من الجنابة، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح، يعني من الجنابة، أي بسبب ماذا؟ الجنابة. ولهذا الذين قالوا بالمنع، بمنع وضوء الرجل أو استخدام الرجل لفضل طهور المرأة له في ذلك حديث، من منع له في ذلك ماذا؟ حديث، وهو حديث الحكم الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، لكن هذا الحديث معلول، حديث معلول ضعيف عند النقاد من أهل الحديث، وقد أعله الإمام البخاري رحمه الله كما في العلل الكبير للترمذي، وأعله أيضا الدارقطني رحمه الله والبيهقي والخطابي وابن القيم والنووي وغيرهم من الحفاظ. فالحديث معلول، فالحديث معلول، وعليه فإنه يصح أن يتوضأ أو أن يغتسل الرجل من فضل طهور المرأة، والعكس. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبق هنا سائل عن مسألة أن طهارة الكافر الحسية، على القول بطهارة الكافر الحسية، فما هو مفهوم قوله إن المؤمن لا ينجس؟ قد مر معنا بهذا أن هذا الحديث أصل في طهارة المؤمن حيا وميتا. بقي الكلام حول مسألة ماذا؟ الكافر هل ينجس أو لا، هل ينجس أو لا. هذا الحديث بهذا المفهوم لا يعني مفهومه نجاسة من؟ لا يدل دلالة المفهوم هنا غير واردة بمعنى أن الكافر ماذا؟ نجس. ومن استدل بالنجاسة عنده ما هو أصرح، وهو حديث أو آية إنما المشركون ماذا؟ نجس. ولهذا اتفق العلماء على أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر بالاتفاق، ولم يقل أحد بنجاسته باتفاق أهل العلم. قد أوعب الإمام ابن تيمية رحمه الله الكلام حول هذه المسألة فراجعوه. هذا سائل يسأل فيما مضى حول مسألة قص الشارب، وهو أنه جاء عند أحمد والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقص شاربه فليس منا، قال الترمذي وصححه الألباني، هل يدل على أن عدم قص الشارب من الكبائر؟ هذا وعيد، وهذا من الأدلة التي قلنا أنه لا يجوز أن يتجاوز فوق 40. هذه من الأدلة التي تضم إلى القول بأن لهذا الترك حد، أن الترك له ماذا؟ حد، وأنه لا يجوز أن يتجاوز بالأربعين، لا يجوز أن يتجاوز بالأربعين. لكن إذا ما فحش وطال قبل الأربعين استحب له ماذا؟ قصه وإزالته. قال إذا نزل في الماء أو البحر بنية الاغتسال من الجنابة فهل يتوضأ بعد الخروج من الماء للصلاة أم يلزمه الوضوء للصلاة؟ هذه مسألة متفرعة، الحدث الأكبر، إزالة الحدث الأكبر نعم تغني عن الحدث الأصغر أو لا، والقيام بالطهارة الكبرى يغني عن الطهارة الصغرى أم لا. الذي يظهر من أهل العلم من يقول بهذا إذا ما نوى رفع ذلك، والذي يظهر ما جاء في الحديث والأحاديث الأخرى أنه يتوضأ إذا ما أراد رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يتوضأ وينوي الرفع للحدث الأكبر والأصغر، لأنه قد مر معنا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. قلنا من القواعد المستنبطة في هذا الحديث تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالوضوء عبادة مستقلة والاغتسال عبادة مستقلة، فمن التمييز النية فيأتي بذلك تمييزا. هل يجوز الجمع بين النيتين بعبادة في عبادة واحدة؟ مسألة محل نظر وتأمل. قال: هل ترون المجاز في السنة؟ كيف فهم هذا مني؟ في قولنا لما تكلمنا أنه مجاز عن إمرار الماء بالشعر وتبليله، هذا استخدام لغوي صحيح، وإلا فالمراد بذلك كما مر معنا في الحديث إمضاؤه، واستخدام صحيح، استخدام صحيح، لكن ليس المعنى المراد القول بالجواز مطلقا، مجاز بجواز المجاز في السنة أبدا. هل زيارة راوي تفرد بها راو عن غيره من الرواة تعد شاذة أم من أقسام الضعيف؟ هذا مبحث طويل، مسألة التفرد، وما المراد، هل التفرد يعتبر مطلقا من الشذوذ أم من زيارات الثقات أم من المزيد في متصل الأسانيد أم غير ذلك؟ فالزيادة لها أحوال، الزيادة من الراوي لها أحوال ولها قانونها، وكل بحسبه ينظر، كل بحسبه ينظر فيه، وقد فصلناه في شرحنا على النخبة. هل كل حديث معلول ضعيف؟ يعني العلل منها القادح ومنها غير القادح، ولكن الاستخدام في إطلاق مثل هذه اللفظة في مثل هذه المقامات، مقامات الترجيح بين الأدلة، المراد بها التضعيف، المراد بها التضعيف، بمعنى أن في الحديث علة قادحة أوجبت رده، وإنما الحديث المعلول ميدانه ومبحثه في أحاديث الثقات، والعلل أجناس، العلل أجناس كثيرة، ولهذا نحن نقول نعم الحديث الضعيف الذي ثبتت فيه العلة القادحة نقول حديث ضعيف معلول بعلة قادحة توجب رده، والضعيف اسم جنس يشمل أنواعا كثيرة منها المطروح والواهي والشاذ والمنكر والمضطرب وغير ذلك، واضح؟ هل يصح ايش؟ هل يصح وضوء ومدى وضوءه بغسل وجهه في قول البيت مثلا؟ هل يصح وضوء من بدأ وضوءه بغسل وجهه او رجليه مثلا؟ نحن مرت معنا هذه المسألة، مسألة الترتيب، مرت معنا مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء، فليراجعه هذا الأخ السائل، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.